السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسر، وعلى كل قضاء قدر، وعلى كل مخلوق كفى. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى بالأمس: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن أفضل مشروع كما ذكرت بالأمس تصنعه لأولادك وتصنعيه لأولادك هو صلاحك أنت. لا تجعل ولدك يعير بك، ولا تجعلي ولدك يعير بك. فكم من إنسان لما عير بسبب أبيه أو أمه انفلت وانحرف. ويا حبذا لو أنه كان ينطلق من مكان لمكان فيسمع الثناء والكلمات الطيبة على أبيه وعلى أمه، فإن هذا ولا شك يدفعه إلى الخير ويدفعه إلى أن يواصل هذا الخير. أنت أخي حينما تسمع شخصا يثني على أبيك من طباع، يعني هذا على قلبك وعلى تصرفاتك. أنت أختاه حينما تسمعين من يثني على أمك وأدبها وأخلاقها ونحو ذلك، يا ترى ماذا تصنعين؟ وعلى النقيض، لو أثني شرا على أبيك، لو أثني شرا على أمك، بأي شيء ينطبع عليك؟ فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى وجهنا لشيء مهم جدا، هو أول نقطة في تربية الأولاد: إصلاح النفس. إصلاح النفس، تقوى الله سبحانه وتعالى. إياك ثم إياك أن تدخل على أولادك حراما، إياك ثم إياك أن تدخل على كم إنسان الآن يبر بأبيه وأمه؟ كم من الأولاد يبر بأبيه وأمه؟ نسبة قليلة جدا. لماذا انتشر العقوق؟ ما كنا نسمع أبدا أن ابنا يتجرأ على أبيه فيقتله، أو ابنا يتجرأ على أمه فيفعل ويفعل ويفعل من جرائم لا تعد ولا تحصى ولها صور وأشكال متباينة ومختلفة. ما الذي جرى يا جماعة؟ الذي جرى أن كثيرا منا، كما ذكرت لكم، أن كثيرا منا ظن أن التربية هي تربية الجسد فقط، ونسي تربية النفس، نسي التربية الإيمانية، نسي التربية الأخلاقية، نسي كل هذا، وأراد من أولاده أن يبروا مع أنه ما قدم لهم إلا طعاما شرابا مسكنا إلى غير ذلك، مع أن التربية لا تتلخص في طعام ولا شراب ولا في مسكن ولا في هذه الأمور فقط، إنما هناك شيء آخر، وما تغرسه في ولدك هو الذي ستجده. يعني مثلا حينما لا تبالي بالحرام، حينما تدفعين أختاه زوجك وأنت تعلمين يقينا أنه يأخذ الرشوة وأنه يتعامل بالحرام وأنه، ثم بعد ذلك تطلبين أن يخرج أولادك على أكمل ما يكون، أن يخرج ابن لك ولا بنت لك تقية نقية، أقول لك لا تتفاجئين إذا وجدت الولد قد انحرف. لا تتفاجئين، يعني حينما يأتي إنسان بجاز ويشعل عود الكبريت ثم يفاجأ أنه لو وضع عود الكبريت أو قرب عود الكبريت من الجاز أنه سينشعل، لا تتفاجأ. حينما تدخل على أولادك حراما، حينما تدخل على أولادك حراما تقول الظروف، الناس كلها كده، هذه عدم ثقة في الله، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الرزاق، والعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالله عليك، هل تشعر بأن الحرام فيه بركة؟ بأن الحرام تراه في ثمرتك في أولادك يخرج شيئا طيبا، أم أنك تراه في السلوك المنحرف لابنك لبنتك لعصيان زوجتك لك أنت؟ حينما تفقد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان. أتذكر الآن أم الشافعي، مات إدريس الشافعي في وولده صغير محمد بن إدريس الشافعي، الإمام المشهور الإمام الشافعي رحمه الله، يسمى بمحمد بن إدريس الشافعي. أبو إدريس مات، وكان محمد رحمه الله كان صغيرا في السن، 3 سنوات 4 سنوات أو دون ذلك. أمه وقفت وربت، ما ترك إدريس ثروة كبيرة لهذه المرأة، ما ترك شيئا أصلا، وكانت المرأة فقيرة وواجهت الأمور الحياتية واستعانت بربها سبحانه وتعالى، وأرادت أن تربي ابنها هذا. وأنا قبل أن أكمل أسأل أختي سؤالا وأسأل أخي سؤالا، بالله عليكم أنا أسألكم سؤالا، أنتم تتوقعون أيهما الميزان الأثقل، ميزان محمد الشافعي ولا ميزان أم محمد الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي ميزانه أكثر ولا ميزان أمه في يوم القيامة أكثر؟ إخواني أنا لا أتردد، محمد بن إدريس الشافعي ما هو إلا حسنة واحدة من حسنات أمه، حسنة واحدة من حسنات أمه. فالإمام بما صنع وبما علم وبما درس وبما وبما وبما في ميزان حسنات الأم. ماذا صنعت هذه الأم؟ ما قالت أربي ولدي بالحرام أبدا، وما أدخلت على ابنها حراما، بل ذاق الشافعي رحمه الله في مقدمة حياته قسوة من المعلم من المحفظ. كان محفظ القرآن لا يحفظ إلا إذا أخذ شيئا، يعني يرسل إليه طعام، يرسل إليه شراب، يرسل إليه أي شيء، دراهم دنانير. وأما الشافعي فيذهب إلى حلقة التحفيظ ويقول له المحفظ بالحرف: ما أرسلت أمك معك شيئا؟ يقول: لا. فينهر الشافعي ويقول له ابتعد، ويغضب. هو لا يريد أن يحفظ مجانا. عمر الشافعي 4 سنوات 5 سنوات، لأنه دخل الكتاب لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعنده 3 سنوات. دفعته أمه، أول ما نطق الشافعي دفعته أمه إلى أن يحفظ كتاب الله. والشافعي لما ذهب ووجد المحفظ يعامله بهذه القسوة. نحن الآن إذا ذهبنا بأولادنا إلى أماكن التحفيظ وعاملهم المحفظ بهذه الصورة، ربما نغضب ولا نذهب بأولادنا مرة أخرى للتحفيظ، وربما الولد يكره أن يذهب إلى التحفيظ. لكن الشافعي رحمه الله كان ولدا عجيبا في الصغر، كان مصرا أن يحفظ القرآن، كان صبورا رحمه الله تعالى، وأمه لم تمنعه وصبرت على ما كان يفعله المحفظ. والشافعي كان يقول لها ويقول له: ابتعد عني. طب لماذا يبتعد؟ لأن أمه لا ترسل شيئا وهو سيحفظه مجانا. ومرت الأيام، وكان الشافعي رحمه الله قوي الحافظة، إذا سمع القرآن من شيخه المحفظ كان يحفظه كما قاله الشيخ. فكان إذا قام الشيخ إلى أكرمكم الله إلى الخلاء أو نحو ذلك، يقول الشافعي رحمه الله: من منكم يخبرني بما قاله الشيخ؟ فالأولاد تتعجب وتسكت ولا تعرف، فكان الشافعي يردد ما كان يقوله الشيخ. وكانت الأولاد في هذا الكتاب تحب الشافعي حبا شديدا، بل ما كانت الأولاد تأتي إلى الكتاب إلا ليجلسوا مع الشافعي ويمشوا مع الشافعي. ولما علم الشيخ المحفظ هذا كان يقول في آونة الشافعي الأخيرة في الكتاب، كان يقول له: لا يحل لي أن آخذ منك شيئا، إنهم لا يأتون إلا لك، يعني ما بيجوش إلا بسبب وجودك. الشافعي دخل الكتاب: يا إخواني ويا أخواتي، يا من تركنا أولادنا للعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة ما حفظناهم آية من كتاب الله وما رعيناهم بآية من كتاب الله. دخل الشافعي إلى الكتاب وعنده ثلاث سنوات، حفظ القرآن كاملا وعنده ست سنوات، يعني حفظ القرآن في ثلاث سنوات، ست سنوات، سبع سنوات كما في الترجمة في كتاب الأم، حفظ القرآن كاملا. قبل أن أكمل أود أن أقول لإخواني وأخواتي: لا تدخلوا في البيت إلا الحلال، فهذا يؤثر على تربية الأولاد. والحرام كما يذكر العلماء لا ينفع، إنما الحرام يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره يسأل سؤالا واحد، وعن شبابه يسأل سؤالا واحد، وعن علمه يسأل سؤالا واحد، وأما عن ماله فإنه يسأل سؤالين: الأول من أين أتيت بهذا المال، والثاني فيما أنفقت هذا المال، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فأنت مسؤول أيها الأخ الكريم، مسؤولة أيتها الأخت الكريمة، من أين اكتسبتم وفيما أنفقتم. الشيء الثاني المهم بخلاف تحري الحلال، ولذلك لعل هذه اللفتة مرادة في سورة النساء، إن بعد قول الله سبحانه وتعالى مباشرة للآية التي نتحدث عنها: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، بعدها مباشرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إياكم والحرام، إياكم والحرام، كأنه يبعدك عن الحرام. ثم إن هذا يدخل في المشروع الذي لابد أن تقيمه لولدك. ألم يقل ربك في هذا المشروع الذي يحفظ أولادك، الذي يحفظ أبنائك وبناتك، قال: فليتقوا الله، اتق الله والله يحفظه. أنت عليك تقوى الله ورب العالمين يحفظه، وقل قولا سديدا، قل قولا صائبا، والله سبحانه وتعالى يرعاه. الشافعي كان يدفع للعلم. طب أنا هسألك سؤالا وهسألك يا أختي سؤالا: تدفع كام ويكون لك ابن كالإمام الشافعي؟ طيب تدفع كام ويكون لك ابن كعالم من العلماء البارزين فلان أو فلان أو فلان؟ كثير منا يقول: أدفع كل ما أملك، كل ما أملك. أمامك الطريق، تستطيع أن تغرس في أبنائك. لا تظن أن الفرصة قد ضاعت. لو كان ولدك دخل في العشرين والثلاثين سنة الفرصة ما ضاعت، وأنت قم بما عليك، وربك سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهداية التوفيق ليست بيدي ولا بيدك ولا بيدك، إنما نتضرع لربنا سبحانه وتعالى، وهي بيد الله جل جلاله وتقدست أسماء. لا تيأس من أولادك أبدا، لا تيأس ولا تيأسي أختاه. لو شرب ولدك المخدرات لا تيأسي، لو كان يفعل الفواحش ويسير مع البنات لا تيأسي، والله المسألة قريبة، المسألة قريبة. لكن تحتاج منا الى خطوات صحيحه، الى خطوات صحيحه. المشكله انا نصحته كثيرا ومرارا، ممكن ننصحه بطريقه لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه، ننصحه لم ندخل عليه من بابه، لم ندخل عليه من بابه. لذلك لا تيأس. مشروعك يبقى الواحد ميت وفي قبره سجل الحسنات مفتوح. ليه؟ بأفعال أولاده الطيبة، بأفعال ذريته الطيبة، سجل الحسنات. الشافعي رحمه الله ولد يا إخواني وأخواتي، أنا بضربه مثالا يعني، ولد في سنة 150 من الهجرة، وتوفي سنة 204 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما يموت الشافعي رحمه الله سنة 204 هجريا، يعني بيننا وبين موت الشافعي كم سنة؟ وإحنا في 1431 من الهجرة، يعني تقريبا 1227 سنة، 1227 سنة من بعد موت الشافعي، مشارق الأرض ومغارب الأرض ما هذا؟ يقول رحمه الشافعي، رحمه الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: تدرس كتب الشافعي وعلم الشافعي، والأظهر فقه الشافعي، فقه الشافعي. بيدرس الفقه الشافعي، ويدرس الفقه الحنفي. لكن تخيل كم من الأجيال تربت على الفقه الشافعي، كان أكثر فقه أثر في مصر كدولة الفقه الشافعي. فتخيلوا يا إخواني، هذا الرجل ما ينتفع من علمه بشيء إلا في ميزان حسناته. ليه؟ كان في تربية من البداية، والتربية الأم دفعته لحفظ كتاب الله. ادفع ولدك للعلم، ادفعي ولدك للعلم، ادفعي بنتك للعلم. سأخبركم ماذا تصنعون بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، أنا بس موضوع حفظ القرآن، ادعوا لي بحفظ القرآن. أسأل الله أن يجعلك من حافظة القرآن، من حافظة. آمين يا رب. بدي أسألك سؤال شيخ، أنا ما حكم المرأة إذا كان قرأت القرآن وهي حائض، هل يجوز؟ حاضر. شغلة تاني، سؤال تاني إذا ممكن، أنا هل يجوز أن أضع الحجاب على رأسي أمام أحفاد زوجي من امرأة أخرى؟ حاضر. أحفاد زوجي الذكور طبيعي. نعم. وادعوا لأولادي بالهداية والصلاح. حاضر. أرجع الكلام، معي اتصال. السلام أيوه. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ علاء. نعم. والله يا شيخ انتوا الشيوخ اللي عندكم كلهم منورين الدنيا بحالها، والله يا شيخ. ربنا يبارك فيك. والله ربنا يبارك فيكم يا رب، ويديكم الصحة والعافية يا رب. امين يا رب. احنا بنتعلم منكم حاجات كتير على فكرة والله. ربنا يبارك. انا اول مرة اكلمكم. بالله عليك يا شيخ، ابعت سلامي للشيخ محمد حسان. بالله عليك. الله يسلمك ويحفظك يا اختي. والله انا واحده بسيطه جدا والله العظيم، انا عندي بنتين ندى وسلمى الاثنين، والله يا شيخ والله على قد ما بقدر والله احفظها القران، والله اقسم بالله. ربنا يبارك فيهم. بس انا جوزي يعني هو بيسافر وبيجي، انا ما بعرفش والله يا شيخ، والله هو بيجي يعني هو كويس وطيب جدا، بس هو في حكايه التلفزيون والقنوات الثانيه دي انا مش عارفه اعمل ايه. نعم والله. حاضر. يا شيخ بجد انا ما اعرفش اعمل ايه. حاضر. انا بخليه يعمل كل حاجه براحته وما بضغطش عليه. حاضر. والله يا شيخ بالله عليك قول لي انا اعمل ايه. حاضر اخبرك. حاضر. العيال في مواويل بيبقوا معاه، وبرضه معايا انا بيبقوا مواويل ثانيه. حاضر. وانا معايا بنات، انا خايفه عليهم والله، خايفه عليهم. ان شاء الله ربنا هيحفظهم لك، واسال الله ان ينبتهم نباتا حسنا. ربنا يبارك فيك يا اختي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. الشيخ يعقوب الحديث، الحديث أصل حديث دائما يردده الشيخ محمد حسان حديث. نعم. في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم العلم. نعم. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. نعم. أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. نسأل الله العفو والعافية. السؤال هو ماذا يقصد بهذا الحديث؟ هل أن العلماء عندما يتعلموا العلم ليبينه للناس ليشرح له الناس ثم يختمون بقلوبهم، ماذا يعني هذا الحديث؟ حاضر، أرجو التفصيل. حاضر، أخبرك ما المقصود. حاضر، أسأل الله يسلمنا منه. أرجع للكلام فأقول لإخواني وأخواتي، الشافعي كنموذج معنا أمه دفعته للعلم. ادفعي ولدك وبنتك للعلم ابتداء القرآن الكريم. حفظ الشافعي رحمه الله القرآن وهو صغير في السن، 6 سنوات 7 سنوات رحمة الله عليه. وبعدين لما تخرج دفعته أمه للعلم أيضا، لكن في هذه المرة دفعته ليتعلم اللغة، لغة العرب. والشافعي قرشي عربي أصيل، وذهب يتعلم اللغة. وحافظ الشافعي شعر قبيلة هذيل، وأصبح ينطق بفصاحة، ينطق اللغة بفصاحة، فأصبح مع الشافعي الآن قرآن ولغة. ابن عمه اغتاظ منه فقال يا شافعي معك قرآن ومعك لغة لكن ليس معك فقه وليس معك حديث وليس وليس. الشافعي رحمه الله ما أحبط حينما قيل له هذا، إنما قال وعلى يد من أطلب العلم، أروح لمين وأطلب العلم؟ قال على يد سيد المسلمين الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الشافعي تجهزه وتعده وترسله إلى الإمام مالك. القصة طويلة. شوف، أمه وراء حفظه للقرآن، أمه وراء حفظه للغة، للغة العرب ولأشعار قبيلة هذيل، أمه وراء تعليمه من الإمام مالك وأنه يذهب ويتعلم من الإمام مالك. حتى قال له هذه العبارة، لقد أرسلتني أمي إليك حتى أتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردني؟ شافعي ما كان يملك أن يشتري كتاب الموطأ للإمام مالك، وأنتم تعرفون الموطأ الآن في طبعة مجلد ضخم كبير. الشافعي رحمة الله عليه جلس 9 ليال فحفظ الموطأ من أوله إلى آخره عن ظهر قلب في 9 ليال، وسمع الموطأ كاملا للإمام مالك في 3 ليال. نور، نور جعله الله في قلب الشافعي كما يقول الإمام مالك رحمه الله. أنا كم نفع الله بهذا العالم، كم نفع الله بهذا الإمام. ادفع ولدك وادفعي ولدك، ادفعيهم للعلم أن يتعلموا القرآن الكريم. وأغلب بالله الحمد أغلب من يتعلم القرآن الكريم يكون صاحب أخلاق. القرآن الكريم يؤثر فيه، يؤثر في خلقه ويؤثر في أدبه، يؤثر في كلامه في نطقه، يؤثر في تصرفاته. هيقرأ قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، سيقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، سيقرأ. نعم هناك من يحفظ ولا ينفذ، لكن الغالب الأعم ليس كذلك، لكن الغالب ليس كذلك. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا، أول شيء تحت قول الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ابتعدوا عن أكل الحرام. ثاني شيء ادفعوهم للعلم، ادفعوهم للعلم، للقرآن الكريم، للسنة النبوية. لا أريد أن أترجم للأئمة، إنما أذكر موقفا لمحمد بن إسماعيل البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري أمه كانت امرأة صالحة، صلاحها لا شك يعود على ولدها. هل تعلمون إخواني وأخواتي أن الشافعي ولد، الشافعي ولد أعمى، ولد أعمى لا يرى، وكانت أمه تجعل يدها أمام عين الشافعي وتحركها يا أمام عين البخاري وتحركها يمنة ويسرى، أم البخاري تحركها يمنة ويسرى وعين الولد لا تتحرك. حزنت أمه حزنا شديدا بالغا إن ولدها، وكان هذا يعني الابن محمد بن إسماعيل البخاري ابنها الوحيد، وأبوه مات وهو صغير أيضا، والذي ربى البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الذي رباه أمه. حزنت الأم حزنا شديدا، ما الذي يعني حدث للبخاري بعد ذلك نسمعه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ علاء. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير على هذا البرنامج القيم. الله يكرمك، جزاك الله خير. شيخنا بالنسبة للمسألة أنت نبهت عليها، مسألة المقامات. نعم. ونقلت أقوال أهل السنة. نعم. قديمة الحق اللي كانت، لكن يعني سبحان الله ما زالوا يعني على جهلهم. وقد القناة التي كانت تنقل المقامات الآن تفتتح قنوات جديدة، حلقات جديدة في تعليم المقامات. نعم. في تلاوة القرآن. فيعني نرجو من فضيلتكم أن تقدم لهم نصيحة. حاضر. حيث أنك نقلت أقوال كثير من أهل السنة. نعم. على أن هذه من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. نعم. حاضر. فما نصيحتك لهذه القناة والقائمين عليها؟ حاضر، بارك الله فيك. وجزاك الله خيرا. وهي جزاك الله خيرا، الله يكرمك. أرجعوا للكلام معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا شيخ، ممكن بالنسبة لصوت الشرح في الآية فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، ممكن تقولي معنى تفسير معنى ما غلب عسر يسر يسريين، علما أنه يعني أنا مثلا بقرأ بشوف عسرين ويسريين بالآية. هاي سؤال. سؤال ثاني، ممكن تقولي إذا حكم تحديد عدد الأولاد عن طريق استخدام ممانع الحمل، علما انه الهدف منه هو الخوف عليهم بهالزمن. يعني انا مثلا واحد رايد يتفرغ لتربيتهم تربية صالحة، ممكن عدد الاولاد اللي كتير ما يقدر يربيهم بشكل صحيح. جزاك الله خيرا. وإياك. ارجع الكلام، ام البخاري عليها رحمة الله وعليها رحمة الله، مات الاب يعني والبخاري صغير، وكان البخاري اعمى كما ذكرت لكم، ولد أعمى. أمه كان كما يقول أهل التراجم كانت امرأة صالحة، ظلت تدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع لله في قيام الليل أن يرد الله سبحانه وتعالى بصر البخاري إليه. ورأت رؤيا، وفي رواية أخرى إن اللي رأى هذه الرؤيا هو خال البخاري يعني أخو أمه، رأوا رؤيا فيها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم سلام يبشرها في الرؤيا بأن الله رد بصر البخاري إلى البخاري، فقامت مستبشرة بهذه الرؤيا خيرا. وما زال البخاري صغيرا في سن الرضاعة، وبدأت تحرك يدها أمام عين البخاري، فبدأت العين تتحرك يمنة ويسرى، ففرحت فرحا شديدا. انظروا صلاح الأبوين، انظروا لصلاح الأم كيف عاد على الابن بالنفع. دعت رب العالمين سبحانه وتعالى، استجاب الله، يا رب رد بصر ولدي إليه، رد الله سبحانه وتعالى البصر إليه. ورؤية للبخاري عجيبة جدا، سبحان الله، رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على وجه أحيانا الذباب، والبخاري يقف بجواره ويهش هذا الذباب من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد المعبرين للرؤيا هذا سيدافع عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالفعل كان البخاري كذلك. من وراء البخاري في تربيته ودفعه للعلم؟ إنها أمه. ماذا صنعت أمه معه في الصغر؟ أخبركم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. الله يكرمك تفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. الحمد لله. طيب انقطع الاتصال. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أنا لي ثلاث أسئلة لحضرتك إن شاء الله. اتفضلي. السؤال الأول، أنا زوجي ساعات بيتعصب عليا، بيضربني، يعني يتخانق معايا، بس عمري ما بحكي لأهلي أي حاجة أو كده، بس بعض إيه أقعد أقول له منك لله، أنا مش مسامحاك، بس مش من قلبي يعني، فكده حرام عليا؟ حاضر. السؤال الثاني، يعني أثناء الجماع بين زوجي يعني بيبقى ما فيش يعني غطاء، يبقى كده عندي بيبقى يعني مكسوفه من ربنا. حاضر. السؤال الثالث برضو، يعني اثناء العاده الشهريه، يعني الحاجه بتاعت العاده الشهريه اعمل فيها ايه؟ يعني احطها في الزباله والفها بشيء ولا ازاي؟ اصل حد بيقول لي لو حد شافها او مرميه في الزباله بيبقى ايه، ممكن تيجي يوم القيامه ويعني وتفضحك قدام ربنا. حاضر. حاضر. أرجع للكلام، البخاري أمه صنعت معه ما صنعت أم الشافعي مع الشافعي. أول ما بدأ ينطق البخاري وبدأ يتكلم دفعته إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يتخرج البخاري من الكتاب إلا وعمره 10 سنوات، كان قد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بعدما نطق، تعلم القرآن وأصبح حافظا لكتاب الله. قالت له أمه الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمات، والله دي التربية الصالحة. البخاري ما يتكلم أحد الآن، وانظروا لوزن البخاري وقيمة البخاري وكتاب البخاري وعلم البخاري بين العلماء، كم انتفع المسلمون بهذا الرجل. ووراء البخاري أمه، وراء تعليم البخاري ودفع البخاري في تربية. صدق شوقي وهو بيقول، أحمد شوقي، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا. عد الأم بس، علم الأم ماذا تصنع وكيف تتصرف. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. لذلك هنا يقدر الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ كتاب الله وعمره 10 سنوات. ثم تقول له أمه يا محمد، كان يسمى بمحمد بن إسماعيل، قالت له يا محمد كما حفظت كتاب الله فعليك أن تحفظ يا ولدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يذهب لمجالس العلماء. أحكي لكم موقفا في منتهى العجب للبخاري رحمه الله. جلس في مجلس علماء الحديث الكبار في عصره، وهو جالس طبعا وجد طلبة العلم يجلسون بأوراق وأقلام، والمجلس ممتلئ بطلبة العلم. كان الناس لا يزهدون في العلم، ليس كأيامنا، إنما يجلسون يتعلمون. البخاري قال استحييت، أنا أصغر القوم، كيف سأجلس في المقدمة؟ فكان يجلس رحمه الله في المؤخرة. قال وسمعت الشيخ يحدث، فحدث بسند عن إبراهيم عن فلان، وهو يحدث بهذا السند. قال البخاري رحمه الله وكنت أعلم أن هذا الراوي لا يحدث عن فلان، يعني كمان دخل في علم الأسانيد إن فلان يروي عن فلان أو لا يروي عن فلان. قال فقام للشيخ وقال يا شيخ، في المجلس، يا شيخ، طبعا صغير السن، قال ما تريد؟ قال فلان هذا لم يروي عن فلان الذي تتكلم عنه. قال فنظر فوجدت طلبة العلم الجلسين، فوجدت طلبة العلم ينظرون إلي بحدة، يعني كادوا أن يقتلونني بأبصارهم. رأيت الشيخ قال لي اجلس، مهر. قال فجلست. قال فسمعت الشيخ يكرر نفس السند، فقمت وقلت يا شيخ. قال نعم. قلت يا شيخ لم يروي فلان عن فلان. فنظر إلي وقال اجلس. فلما كررها الشيخ المرة الثالثة رفع البخاري يا شيخ المرة الثالثة، انظره إلى إصراره يدافع عن, عن, عن السنة. هذا لم يروي عن هذا، ارجع إلى أصلك يا شيخ، إلى أصلك يعني ارجع للكتاب اللي معاك، اقرأ من الكتاب اللي معاك، ارجع إلى أصلك. وكان الشيخ يعلم الناس وبينه وبين بيته ستارة. فدخل فأتى بالأصل فلم يجد السند كذلك بالفعل، فقال للبخاري يا غلام. قال نعم. قال قم وحدثني كيف هو، يعني هذا الحديث كيف هو، سنده كيف هو. فذكره البخاري، فسئل البخاري رحمه الله اسمعوا كم عمرك آنذاك، عمرك قد ايه؟ قال 11 سنة. 11 سنة، 11 سنة. ياه 11 سنة ويصحح لعالم من علماء الحديث ويتكلم في مسألة سند ويفعل مثل هذه الأشياء. البخاري هذا كان في منتهى العجب، كان في منتهى العجب، وقصته في عجيبة جدا. لكن أنا ما أقصد أن أترجم للبخاري ولا للشافعي عليه رحمة الله ولا لغيرهم، إنما أقصد أن ألفت الأنظار وراء هذا الإمام العظيم، وراءه أمه، أمه في أباء خرجوا وفي أمهات خرجنا. أين نحن؟ نحن نريد بر أولادنا وصلاح أولادنا وأن تصل أولادنا إلى أعلى المراتب ونحن في راحة، ونحن لا نفعل شيئا ولا نقدم شيئا. لذلك أقول لإخواني وأخواتي ينبغي أن ندفعهم للعلم. يعني البخاري يمكن أموره كانت أفضل من أمور الشافعي، لأن الشافعي أبوه ما ترك ثروة ولا تركة، أما البخاري أبوه ترك له ثروة، هذه الثروة أنفقت كاملة، الثروة دي أنفقت كاملة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعانى البخاري رحمه الله تعالى، وكان كما يقول أهل التراجم لا ينزل البخاري رحمه الله تعالى في بلد ولا يخرج منها إلا وقد جمع الأحاديث الموجودة في هذه البلدة مع علمائها. يذهب للعالم الفلان والعالم الفلاني والعالم الفلاني يجمع الأحاديث، فجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للبخاري كتاب الجامع الصحيح فقط اللي يقول صحيح البخاري، لا، له كتاب التاريخ الكبير والصغير، وله كتاب الأدب المفرد، له كتب ومؤلفات كم انتفع الناس بها. خذوا هذه القصة العجيبة للبخاري رحمه الله وانظروا كيف أصر أن ينفذ وصية أمه في أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام البخاري رحمه الله في بلدة ومعه أموال، وأنفقت كل هذه الأموال ولم ينتهي من جمع الأحاديث التي في هذه البلدة، فبدأ يتردد أرجع إلى بلدي ولا أكمل جمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممعوش أموال ولا يعرف أحد في هذه البلدة، يرجع ولا يكمل، يرجع ولا يكمل. فأصر أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت في هذه البلدة ولا يخرج منها حتى يجمع كل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب من أين سيأكل؟ كيف سيشرب؟ كيف كيف كيف؟ خلاص ترك الأمر على الله سبحانه وتعالى. المهم البخاري رحمه الله قال وأصابني الجوع، أصاب الجوع واشتد علي الجوع. قال فظللت 3 أيام يأكل. أتدرون ماذا يأكل؟ نسمع ماذا يأكل لمدة 3 أيام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ علاء وجزاك الله خيرا يا رب. اسمح لي بهذه المشاركة أبدأها بقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبدعائنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم ربنا. وأدعو الله أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، قد أخطأنا وقصرنا كثيرا مع أبنائنا، ولكن الفرصة والأمل ما زالا مفتوحين أمام الأجيال القادمة. فلقد حضرت حلقتك الأمس وبارك الله لك فيها، فكم هي كانت ثرية وعظيمة يعني. فهذه الصور التي ذكرتها للمواقف التربوية الإيمانية العظيمة كم نحن بحاجة إلى عرضها ومن ثم إدراكها، فقد مل أبناؤنا من أساليب التلقين والأوامر بإفعل وبألا تفعل، حتى أصبح أبناؤنا يكرهون أمور دينهم دون شعور منهم ودون ما قصد منا نحن الآباء. فمثل هذه المواقف بتعريف الطفل أن الله يسمع أن الله يسمع ويرى، فكم لها من نتائج تربوية عظيمة كما ذكرت فضيلتك بالأمس. فإذا عرفوا أن الله يسمع ويرى فإن أبناءنا سيحبون الله، ومن ثم سيجعلونه رقيبا عليهم في كل عمل يقومون به وفي أي قول يقولونه وفي أي وقت وحين، وسيعلمون أن الله يدافع عنهم حبا لهم، فلا يعملون ولا يقولون إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، ولن يخافوا من أحد إلا من سبحانه وتعالى. أما ما قصرناه في أبنائنا فيما مضى وفي هذا الجيل الذي أصبح شابا، فندعو الله أن نتبع قوله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، بأن نحاول معهم قبل الاستطاعة بالمقاربة والسداد فيما يكون مع ديننا. هذا والله أعلم، وجزاك الله خيرا والسلام. بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. الله يخليك. أنا الوقت أنا مشكلتي أنا أولادي صغيرين في ابتدائي. نعم. بحفظهم في قرآن، بس كل المشكلة إن المسلسلات والأفلام أنا ما بتفرجش على الحاجات دي، بس لما بيقعدوا مع جوزي أو حماتي أو أمي بيتفرجوا. بعض أقول لهم ده حرام وكده، وحاولت إن أنا أعلمهم إن ده حرام وحاجات كتير أعلمهم صح، بس للأسف البيئة اللي حواليا بتضيع اللي أنا بعمله. فأنا مش عارفة أعمل إيه. جوزي دايما يقول لي إن أنا الأم عليها دور كبير. طب أنا بعلمهم الصح في المقابل اللي حواليا بيعملوا العكس. حاسة العيلة يقولوا لي يعني بابا بيعمل كده وأنا بتعمل كده، إحنا نعمل إيه؟ نعم حاضر. أنا لوحدي بصراحة حاسة إن أنا مش قادرة، يعني بعمل حاجة واللي حواليا بيعملوا حاجة تانية. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. طب يا ريت تقول لي يعني أعلمهم إزاي الصح والدين وكده. حاضر حاضر إن شاء الله أخبرك. البخاري يقول ما وجدت طعاما، ولا يستطيع البخاري أن يسأل أحدا يعني من دون الله ويسأل بعض الناس ويمد يده. طب ماذا كان يصنع وكيف يعني وماذا أكل لمدة 3 أيام؟ هل تدرون إخواني وأخواتي ماذا أكل؟ كان يقطع حشيش الأرض، الحشيش اللي في الأرض الأخضر أكرمكم الله، يعني بتأكله الحيوانات، يقطع هذا الحشيش ولا يسد بطنه إلا بذلك. قال والله أكلته وإنه لمر. كل هذا لما بيفعل هذا؟ لما لا يريد أن يخرج من هذه البلدة حتى يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله وبعد 3 أيام. شوفوا انظروا، إذا صرفنا أولادنا أن يعيشوا لدينهم، أن يعيشوا، والله إذا عاش لدينه سيحيا في النفع، سيحيا لنفع والإصلاح لوطنه وبلده ومجتمعه وأمته وأسرته، ويسعد به الآخرون ويسعد به. الدين ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وضبطها، إلا ولو حكم فيها. يقول البخاري رحمه الله، اسمعوا عشان تعرف إن هو ده المشروع الحقيقي للأولاد. قدر ربنا سبحانه وتعالى، يقول البخاري بعد 3 أيام يطرق علي الباب طارق، ففتحت الباب فرأيت رجلا لم أراه قط، ما شافوش قبل كده. قال أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟ قلت نعم. قال البخاري رحمه الله ولا يعرفني، لا يعرفني أحد في هذه البلدة اللي هو فيها. قال أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟ قلت نعم. قال فأخرج كيسا من الأموال وقال أعن نفسك بهذا، أعن نفسك بهذا، ثم انطلق. يقول البخاري خرجت وراءه فلم أجد الرجل، نظر يمنة ويسرة لم أجد الرجل، إلا أنني علمت أن الله أرسله إلي لكي أكمل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أكمل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل من الذي قدر للبخاري هذا يا إخواني وأخواتي؟ أنت عليك فقط، ادفع ولدك للخير، ادفع ولدك للدين، أدخل في ولدك يعني اغرس فيه حب الدين، حب الدين وحب الإصلاح. ديننا دين إصلاح لا إفساد، ديننا دين بناء لا هدم، ديننا دين ألفة واجتماع لا دين فرقة وتنازع، هو ده الدين. ديننا دين تقدم مش دين تخلف. انت تدفعه للدين سيكون نافعا في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى، في أمور الدنيا، في أمور الدين سيكون نافعا لنفسه، لأسرته، لبلده، لمجتمعه، بالدين، بالدين. لكن نترك الأمر هكذا؟ يبقى إذن نصيحتي لكم التي أوجهها لنفسي أولا ولإخواني وأخواتي، أن ندفع أولادنا للعلم، أن ندفع أولادنا للعلم، أن يتعلموا العلم. ومع العلم يا ليتنا إذا دفعناهم لأحد وليتعلموا منه العلم الشرعي، يا ليتنا ندفعهم إلى من أثر العلم فيهم، مش أي إنسان، لشخص أثر العلم فيه، أثر العلم في أدبه، أثر العلم في أخلاقه. أنا أتذكر الآن هارون الرشيد لما أتى ببعض العلماء لكي يعلم ولده، يعلم ولده، فدخل فوجد ابنه يتطاول على المعلم، وجد ابنه يتطاول على المعلم، فلما دخل قال أتيت بك لولدي كي تعلمه الأدب قبل أن تعلمه العلم. حيث مربي، أريد مؤدبا لولدي يؤدبه ويعلمه، يغرس فيه القيم والأخلاق ومثل هذه الأمور. لذلك أقول ينبغي علينا أن ندفعهم للعلم. الإمام مالك، اوعى تقول كمان ورا الإمام مالك أمه، نعم، ربيع الرأش وراء أمه، لا، خذوا الكلمة الجميلة جدا جدا من أم سفيان الثوري، سفيان الثوري الإمام الكبير إمام أهل الكوفة رحمه الله، وراء الإمام الثوري أمه، وكانت أمه تقول يا سفيان تعلم العلم، خذوا بالكم من العبارة دي، يا سفيان تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، كانت تغزل الثوب وتبيع الثوب عشان تطعم ولدها وتنفق على ولدها، تعلم يا سفيان العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لكن اسمعوا الكلام الأجمل من امرأة مربية، بالفعل مربية، ماذا قالت لولدها سفيان؟ قالت لسفيان يا سفيان إذا حفظت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر بما أثر فيك. الحديث ده أثر فيك إزاي؟ بما أثر فيك، فإن لم تجد يا ولدي أثرا للحديث فيك فإنه لا خير في تعليمك له، تعلمك له. أيوة، إحنا ليه بنفرق بين العلم والعمل؟ ليه جعلنا فجوة بين العلم والعمل؟ الأم بتقول له لازم كل حديث تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤثر فيك. الابن اللي تربى وتعلم وعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبعد إنسان عن العقوق، أبعد إنسان عن العصيان. كثير من الناس وكثير جدا من البيوت بتشتكي. يبقى أنا نصحت في هذه الحلقة بالأكل الحلال، ونصحت بالدفع إن إحنا ندفعهم للتعلم. في أمر جميل جدا، قال إحنا سمعناه في الأسئلة، الأم بتفعل شيئا والأب يفعل شيئا آخر، وربما نأتي في بعض البيوت بالعكس، الأب يفعل شيئا والأم تفعل شيئا آخر. واحد بيبني والثاني بيهدم ولا يبني. الناس لا يتأثرون، الناس لا يتأثرون بالقول أكثر من تأثرهم بالعمل. التأثر بالعمل في الناس أكثر من التأثر بالقول بكثير جدا جدا. ألم يعاتب رب العالمين أقواما قالوا ولم يعملوا؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ ما الفائدة أن تنصح ولدك بعدم التدخين أو أن تنصح ولدك بالصلاة وأنت مؤمن فيها؟ أن تنصح ولدك بنصيحة وأنت مجرد عنها؟ أن تنصحي بنتك بشيء وأنت بعيدة عنه؟ يعيش بالفعل الأولاد يعيشون في تناقض، الأب يقول شيئا وربما يفعل شيئا آخر، الأم تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، وربما الأب يقول شيئا والأم شيئا، الأم شيئا والأب شيئا. لماذا؟ حينما يخرج الولد ويجد هذه البيئة المتناقضة، أول من سيعاني وسيحمل هذا العبء أنت. نعم، أول من سيعاني أنت أختاه. حينما تجدين أولادا صالحين وتجدين أولادك ليس كذلك، حينما يسيء إليك ويأتي إليك بالمشاكل ويأتي إليك بالمشاكل. ده أنا قرأت قصة لا نقرها، رجل انتحر، رجل انتحر. يخبرني أحد إخواني بأنه أشعل في نفسه النار. لما؟ لما يشعل في نفسه النار؟ لكثرة المشاكل التي يأتي بها ولده. أنت ستعاني إن لم يتربى ولدك تربية صحيحة. أول من سيعاني ده هذا في الدنيا، بخلاف بين يدي الله في الآخرة. أبذل ما تقدر، أبذل ما تستطيع، مرة واثنين وعشرة وعشرين، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. حتى تلقى الله وذمتك بريئة من تصرفاته، ولا تزر وزرة وزر أخرى. لكن تهمل فيما أوجبه الله عليك أو تهملي فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، هذا نحاسب. ولذا القدوة، أن تكون قدوة. أفعالك تؤثر، أفعالك تؤثر. قومي أختاه فصلي، بنجد الأولاد يعملوا إيه؟ تجد الولد الصغير والبنت الصغيرة بتجد أمها بتصلي، هي تصلي، بديف تركع هي بتركع، تسجد تسجد، يقلد أباه ويقلد أمه في التصرفات. لو وجد أمه تفعل بخلاف هذا، الولد لو وجد أباه وهو يدخن، طيب خلي الأب ينصرف. الولد يمسك فلة السجارة ويريد أن يقلد أباه وينفخ، أنت علمته هذا؟ لا، أنا أمنعه من التدخين. منعته قولا وغرست فيه وبنيت فيه عملا، وبنيت فيه عملا. لذلك أقول لك، العمل، العمل يؤثر في الناس أكثر من القول، أكثر من القول. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان بيعلم بالعمل. كان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست سنة قولية فقط، مش قول فقط، لا، ده في سنة فعلية، في سنة تقريرية، وده عمل بيعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. أتذكر حديثا الآن في مسند الإمام أحمد بعمل يا إخواني لرجل مسرف على نفسه في العصيان غفر الله له، بعمل. العمل قيمته عظيمة. ربي ولدك بالعمل. إذا وجدك مراقبا لله، إذا وجدك تخاف من الله، إذا وجدك تحب الله، إذا وجدك في كل أمر تقول لا الله أحل الله حرم، إذا وجدك ساعيا في رضا الله، فإنه سيتأثر بذلك مع نفسك لا هذه لقمة حرام ما أدخلها، هذه كذا هذه كذا، أنت تغرس في أولادك قيما ومبادئا. فانظر ماذا تغرس في أولادك. في مسند الإمام أحمد كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم يقال له الكفل، رجل اسمه الكفل، ده بخلاف نبي الله ذي الكفل، ده رجل يسمى بالكفل، أصرف على نفسه في المعاصي، وكان في يوم من الأيام على موعد مع امرأة عياذا بالله في الحرام، وكان سيعطيها 60 دينارا، فلما أعطاها 60 دينارا وأراد أن يفعل معها ما حرمه الله بكت المرأة، فقال لها: وما يبكيك وهل أكرهتك على شيء؟ قالت: لم أفعل هذه الفعل قط في حياتي، وما أحوجني إليها إلا المال. فقام الكفل وأعطاها المال، ولما أعطاها المال انصرفت المرأة. وأنتم تعلمون أن بني إسرائيل يعني في زمن من أزمنة بني إسرائيل كان صاحب المعصية يكتب على داره، في زمن من الأزمنة وصاحب الطاعة بتكتب على داره. تخيلوا الآن لو بيكتب على الدار، لو أن إنسانا فعل معصية كان يكتب هذا على داره الآن، كنا هنلاقي ما المكتوب على دار كل واحد فينا. فمات الكفل، مات هذا الرجل في ليلته هذه، فأصبح والناس يتكلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبح ومكتوبا على داره قد غفر الله للكفل. غفر الله للكفل إيه؟ بتصرف، بعمل، بعمل. فالعمل يؤثر أكثر من القول. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلح الحديبية حينما منعه المشركون ومضى صلى الله عليه وسلم معهم صلح الحديبية على أن يدخل في السنة 7 من الهجرة وسيرجع الآن، فقال للصحابة: انحروا، أي الهدي، وانحروا واحلقوا واخلعوا ملابس إحرامكم. جلس الجميع ولم يفعلوا شيئا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو غاضب، فقالت له أم سلمة: ما لك يا رسول الله؟ قال: حدث كذا وكذا. فقالت: يا رسول الله، إن القوم يتأسون بك، القوم يقتدون بك، أخرج أنت أولا وانحر هديك وحلق شعرك. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، نحر هديه، وأمر الحلاق أن يحلق شعره، فقام كل الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ينحرون ويحلقون، والنبي صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: رحم الله المحلقين. وهم يقولون: والمقصرين يا رسول الله. يقول: رحم الله المحلقين. قالوا: المقصرين يا رسول الله. رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام: والمقصرين، والمقصرين. الشاهد أن العمل يا إخواني وأخواتي يؤثر أكثر من القول. فلذلك كن قدوة خيرة في البيت إن أردت أولادا. الله يقول: فليتقوا الله، اتق الله، اتق الله وأنت في بيتك ليتقي أولادك الله. قل قولا سديدا ليقولوا مثلك قولا سديدا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك الله يكرمك. ربنا يبارك في حضرتك. والله أنا عندي الأول مداخلة بخصوص الموضوع اللي حضرتك بتكلمنا فيه دلوقتي. اتفضل. وبرضو في سؤال لحضرتك برضو فيه وكنت عايز أجابته، ورجاء مني إن أنا أوصل للكنترول بعد ما خلص مع حضرتك لرقم عشان أوصل لكم في حاجة محتاجاها بخصوص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله تعالى عنه. أول حاجة بالنسبة للمداخلة، من وجهة نظري أنا عارفة أن أنا يعني إنسانة عادية مش هوصل طبعا لسيادتكم، بس أنا شايفة أن الأب والأم عبارة عن فلاح في الدنيا، كل إنسان فينا فلاح في الدنيا بيزرع، الزرعة بتاعته يا ترى هتكون إيه؟ فالأم هنا هي الفلاح، لكن الأب الأداة اللي بتستعملها الأم، يا ترى الزرعة اللي زرعتها ديت هتطلع إيه؟ لو طلعت حاجة كويسة أكيد هتفيد الناس كلها، لا. ولو طلعت حاجة وحشة برضو مش هتفيد الناس كلها، وعلى حسب ما كانت مفيدة يا ترى هي هتسيبها جوه البلد دي يبقى هتسيب الناس دي بس، لكن لو نشرتها وساعدته ان هو يطلع وزي ما كانوا الصحابة والسلف الصالح والصالحين كلهم كانوا بيعملوا ان هم يخلوهم يروحوا كل بلاد العالم عشان ينشروا الاسلام والدعوة الاسلامية ويستفيدوا ويجمعوا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة، فهو ده المفروض اللي كان يحصل. وبالتالي كل دوت بيساعد على كمان بر الوالدين، وبر الوالدين هنا هو الاساس. من نزرعهم على الحق والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيه واللي ربنا وصانا بيه في القرآن أكيد هيطلعوا ضارين بينا، ولو ضارين بينا أكيد هيكونوا ضارين بالناس وبالإسلام وبالرسول صلى الله عليه وسلم. مش عارفة أنا وجهة نظري صح ولا غلط. ولو هنا الأم كانت صالحة وبتدعو الابن وفعلا وهي بتعمل دوت فعلا، يعني سواء كان من قيام ليل أو من زكاة أو من كل شيء، ولكن الأب على العكس تماما في كل شيء، من عدم صلاة لعدم صوم لكل شيء. الابن هنا لو مش شوية زي الأم وبرجع اختلف تاني وبقى زي الأب، ايه الوضع هنا؟ ايه اللي المفروض تعمل الأم؟ ولو برضو كان على العكس برضو ان الأب هو اللي صالح والأم هي اللي غير صالحة، ايه الوضع هنا؟ والاستفسار بقى كان انا محتاجة بقى الرقم علشان اقدر اوصل لحضراتكم بخصوص ال... طيب ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ خير والله الحمد لله، اتفضل بارك الله فيك. طيب انقطع الاتصال. من ضمن الاشياء التي اخبر بها اخواني واخواتي بخلاف القدوة، لابد ان تكون قدوة وان تكوني اختي قدوة، تعاملوا مع الأولاد برفق ورحمة، لا تتعاملوا دائما بقسوة وغلظة حتى وإن أخطأ الولد. لا أقول اتركوا الأخطاء وغضوا الطرف عن الأخطاء، لا، حتى لا يتعود الولد على ذلك، لكن ينبغي إذا تعاملنا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يبقى علينا برفق دون القسوة. رسول الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أكل أو مسك أحد آل بيته الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ألا تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ بكل رفق النبي بيوجه عليه الصلاة والسلام، مش تحرام تروح اصبر بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كخ كخ، ابتعد عن هذا. وهذه ليست كلمة عربية، انتهى عن هذا وابتعد عن هذا. ألا تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبرر له أيضا عليه الصلاة والسلام، بيقول له احنا ما بناكلش الصدقة ليه؟ حتى لا يعتقد أنه منعه من شيء ينفعه، منعه من طعام. مش تقول خلاص هو كده، انا قلت كده، اتنفذوا اللي انا بقوله بس. ده رب العالمين في القرآن الكريم احيانا بل في غالب الاحيان يذكر رب العالمين علة الحكم، يذكر علة الحكم، يعلل الحكم، لان علة الحكم اذا ظهرت تدفعنا ان نمتثل، لان الله اما ان يأمرنا بمصلحة وهذا يرغبنا أن نفعل ما فيه مصلحتنا، وإما هناك مفسدة فهو سبحانه وتعالى يبعدنا عنها، يبعدنا عنها. ولذلك أنا أقول إن إيه المانع إن أنت تتعامل مع الأخطاء برفق وعلل ده خطأ ليه؟ ليه بتنهى عنه؟ لماذا تقول للولد لا تفعل كذا؟ لماذا تقول له افعل كذا؟ لماذا أنت تقولين للبنت لا تفعلي كذا؟ لماذا تقولين لها افعلي كذا؟ إذا عللت شعر الابن وشعرة البنت أن الأب ليس قهارا عليه، إنما الأب بينظر لمصلحته ويعرف. أحيانا الشيطان وقصر الفهم عند الأولاد يجعلهم يظنون أن الأب متسلط وأن الأم متجبرة ونحو ذلك. لا، نحن نريد أن نبين أننا ما نأمرهم بشيء إلا ليعود عليهم بالخير والمصلحة، وما ننهاهم عن شيء إلا لأنه يعود عليهم بالمفسدة والضرر، ونحن لا نريد لهم لا المفسدة ولا الضرر. هذه بعض الأشياء التي أذكرها في هذا الباب. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا نصنع يا رب؟ فليتقوا الله. والتقوى فعل الواجب وترك المحرم. التقوى أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فليتقوا الله في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في كل شيء يصدر منهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني قولا صائبا، القول الحق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قد تكلمت عن هذا قبل ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني لا يأكلون بحق، إنما يأكلون بظلم وحرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد لمن أكل الحرام. ومن هنا نكون قد وقفنا عند المواريث، فإن شاء الله تعالى فالحلقة القادمة نتكلم على بعض إشارات في علم المواريث مع قول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حكم قراءة القرآن للحائض: الجمهور على عدم جواز قراءة القرآن للحائض من الأئمة الأربعة، واختلفوا هل ينفع إن هي تقرأ إن كانت تراجع أم لا. فمنهم من قال إن خشيت يعني ضياع حفظها فلها أن تراجع. وهناك قول عند بعض العلماء كالظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: لا أجد دليلا مانعا للمرأة الحائض من قراءة القرآن. وقالوا بأن الأدلة التي استدل بها الجمهور غير صحيحة، منها كان لا يحجزه أو يحجبه عن القرآن إلا الجنابة. هذا حديث علي، حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يتكلم بعض أهل العلم على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وإن كان بخلاف كلام الجمهور. الحجاب أمام أحفاد زوجي من امرأة أخرى. أحفاد زوجك من امرأة أخرى هم من محارمك. ليه؟ لأن الزوج بالنسبة لهم جد، وأنت بالنسبة لهم تعتبري أم أب، تعتبري أم زوجة أب، وزوجة الأب محرمة، زوجة الأب محرمة. فلا حرج عليك أن تكوني مع أحفاد زوجك من امرأة أخرى بغير حجاب. زوجها يتفرج على القنوات الأخرى ونحو ذلك. عليك بالنصيحة وبالهدوء، واجعلي هذه النصيحة مش في إطار مباشر، إنما دائما بمسألة التعريض. ما بال قوم يفعلون كذا وكذا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويا حبذا لو دخلت أحد من الناس ينصحه. الحديث اللي هو: من تعلم العلم ليماري به العلماء. ما تعلم العلم لوجه الله، إنما تعلم ليكون بين العلماء ويتكلم بين العلماء، والجهلاء وعامة الناس يقولون عليه بأنه عالم من العلماء. يعني ما تعلم لوجه الله، ما كان مخلصا لذلك. هذا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله يستحق الوعيد. بالنسبة للقراءة على المقامات، ذكرنا أن كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله على عدم جواز قراءة القرآن على المقامات الموسيقية، وذكرت أن هذا قول ابن رجب رحمه الله تعالى، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره القرطبي رحمه الله، وذكره الإمام الشافعي، وذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، لما تكرر العسر بالألف واللام كان عسرا واحدا، ولما تنكر اليسر فإن مع العسر يسرى، فلم يعرف اليسر، كان اليسر الأول بخلاف اليسر الثاني. ولذا قال ابن عباس: ولن يغلب عسر يسرين. تحديد الأولاد، يعني بالنسبة لتحديد الأولاد ونحو ذلك، تقصد تنظيم الحمل، يعني لا يجوز إلا بخمسة شروط. الأول أن يكون هناك حاجة، إن تخاف على أولادها مثلا الجنين، أو تخاف على نفسها، أن يكون ذلك باتفاق الزوجين، ألا يكون خوفا من الرزق، ألا يكون، أن يكون بأخف الوسائل، أن يكون بأخف الوسائل ضررا في هذه المسألة، وألا يكون مؤبدا. زوجها بيتعصب وهي احيانا تقول له منك لله بس ليست من القلب. حاولي بقدر الامكان ان تتحملي وان تصبري ولا تعودي لسانك على مثل هذا. بتقول الغطاء عند الجماع لا حرج على الزوج والزوجة ان يفعل ما احل الله سبحانه وتعالى ولو بغير غطاء. بتتكلم عن دم الحيض، هل دم الحيض لو رآه احد يفضح الناس يوم القيامة؟ الجواب لا، وهذا لا حرج عليك ان تلقيه في الزبالات ونحو هذا. بتتكلم ان اولاد الصغار هي بتحفظهم القرآن لكن بيجلسوا يحفظوا بيسمعوا الافلام مع الزوج والحما ونحو ذلك، عليك برفق وانصحي وانت مكلفة على ما دخل في قدرتك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وعليك بكثرة الدعاء وحببي أولادك واشغليهم في هذا الوقت بما يحببهم في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.